بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 44 ليوم الخميس الموافق 10 ربيع الأول 36,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. قال: باب صفة الحج. قال: في صفة الوقوف بعرفة. قال: ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، ويبيت بها، فإذا صلى الصبح دعا حتى يسفر جدا، ويأخذ حصى الجمار، ثم يدفع إلى منى، فيرمي جمرة العقبة بسبع واحدة فواحدة، يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر المرأة قدر أنملة فأقل، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض لطواف الزيارة. قال: ويبدأ وقت الرمي والطواف بعد نصف ليلة النحر لمن وقف، ثم يسعى متمتع وغيره إن لم يكن سعى، ثم قد حل له كل شيء، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، ويرمي الجمار بعد الزوال بالصغرى، ويختم بالعقبة، وله التعجل بعد يومين، فإن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، وإن أخر رمي يوم فأكثر ورماه قبل الغروب من اليوم الثالث عشر أجزأ أداء ورتبه بالنية، فإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه فعليه دم إن لم يرجع، ويسقط عن الحائض. بعد بيان صفة العمرة، كان الحديث عما يتعلق بصفة الحج، والمراد بالصفة كما لعلي أشرت إليها سابقا مجمل هذه العبادة، فيشمل ذلك أركانها وواجباتها ومستحباتها، فالحديث هنا من حيث جملتها، ومعنى ذلك أن من أدى العبادة على هذه الصفة فالغالب أنه أتى بجميع ذلك، أي حقق الأركان وأتى بالواجبات، وأيضا كذلك راعى في ذلك السنن. بدأ حديثنا في اللقاء السابق حول ما يتعلق بالإشارة إلى صفة هذا الحج، وأنه يبدأ ويسن، أي الإحرام بالحج، لمن كان محلا، ممن كان معتمرا أو كان من أهل مكة، أي لم يكن ضال على إحرامه وهو القارن أم المفرد، يسن له الإحرام والتلبية أي بالحج في يوم ما في يوم التروية. وذكرنا بأن ذلك السنة، ومعنى ذلك أن الجائز يمكن أن يكون قبل ذلك، أي قبل اليوم الثامن، وهو أن يحرم من أول الشهر أو من السابع أو السادس، وله أن يؤخر أيضا ذلك إلى اليوم التاسع، فلو لم يحرم إلا في اليوم التاسع فله ذلك. إذن فمعنى هذا أن السنة هو أن يكون ذلك أي الإحرام بالحج لمن كان محلا من متمتع أو مكي، أن يكون ذلك في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. ثم أشرنا إلى ما يتعلق بأفعال يوم التروية وهو اليوم الثامن، ثم أشرنا كذلك إلى ما يتعلق باليوم التاسع والصعود إلى عرفة. لما كان الوقوف بعرفة هو الركن الذي يفوت بفواته، بمعنى أن من لم يدرك عرفة في وقتها المحدد لها فإنه يفوته الحج، أما ما عدا ذلك من الأركان على ما ستأتي الإشارة إليه فإنها لا تفوت، ولذلك بعد أن أشار إلى ما يتعلق بالوقوف بعرفة ومكانها أشار إلى وقته وهو بداية درسنا في هذا اليوم فقال: ووقت الوقوف أي بعرفة. ما هو تحديده؟ قال: له ابتداء وله انتهاء. إذن الوقوف بعرفة له وقت ابتداء فلا يجزي لو وقف قبله، وله وقت انتهاء كذلك فلا يجزي لو أتى بعده، وهو قال: من فجر عرفة إلى فجر النحر، أي من الفجر إلى الفجر. فإذا أتى في هذا الوقت من الفجر أي فجر اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر أي قبل طلوع فجر اليوم العاشر، فأتى أو مر بعرفة هنا حتى وإن كان جاهلا، حتى وإن لم يقصد الإشارة الوقوف بها، ولكنه مر مرورا بها على أن يعود، بمعنى كسائق حافلات مثلا ذهب لينزل بعض الركاب ثم ليأتي بفوج آخر أو ثالث أو نحو من ذلك ثم يعود ليقف بها، إذا كان مروره لقصد المرور فقط فكل ذلك مجزي، بمعنى من أتاها نائما، من أتاها مستيقظا، من أتاها عارفا لها، من أتاها جاهلا بها، من أتاها وخرج منها على نية الرجوع إليها، بمعنى أنه تحقق له المرور في هذا المكان بعرفة من الفجر إلى الفجر كان يعتبر أنه أتى إلى عرفة في جزء من هذا الوقت. لذلك قال: ثم يدفع بعد الغروف إلى مزدلفة. إذن هنا إذا أتى عرفة فإنه يجب عليه ألا يدفع منها وألا يخرج منها إلا متى؟ بعد الغروب، بمعنى لو جاء مبكرا قبل الزوال فإنه معنى ذلك أنه لا يؤذن له، ويجب عليه أن يمكث إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس عند ذلك دفع إلى المزدلفة. فهذه هي السنة كما مضت الإشارة إليه. لما كان الدفع من عرفة إلى مزدلفة من السابق يكون فيه الزحام وفيه المسارعة ونحو من ذلك، نبه إلى أنه يكون الدفع من عرفة إلى مزدلفة بسكينة، أي بهدوء وعدم مزاحمة وعدم إيذاء. والنبي صلى الله عليه وسلم شنق لناقته، بمعنى جر خطامها حتى لا تسرع، حتى كاد أن يصل إلى أي رأسها إلى موقع الرحل عليه الصلاة والسلام، كل ذلك ليهدئ من كان معه، وكان يشير لهم وعليهم بالسكينة السكينة، وذلك لأن هذا المكان هو المكان الذي تجتمع فيه جميع الناس في هذا الوقت، لأنه هنا أصبح هذا وقت، بمعنى كما قلنا قبل قليل لعلهم يتأخرون في المجيء، لعلهم يتأخرون في الإحرام، لعلهم لا يأتون إلى منى في اليوم التروية، لكن يوم عرفة فيه يجتمع جميع الناس وجميع الخلائق، أي من أراد الحج في ذلك العام. وهنا يكون وقت الإذن بالاندفاع والخروج من عرفة، فيكون اندفاع الناس كلهم تقريبا في وقت واحد. فمن هنا كانت الوصية بأن يكون الدفع بسكينة حتى لا يؤذي بعض الناس بعضا. قال عند ذلك: ويجمع فيها، أي في المزدلفة، وهي تسمى بالمشعر الحرام وتسمى كذلك بجمع، فهذه أسماؤها تسمى جمعا لأن الناس يجتمعون بها في هذه الليلة، وأيضا تسمى المشعر الحرام، وكذلك تسمى بالمزدلفة لأن الإنسان بعد أن ذهب إلى عرفات وهي من الحل أخذ يزدلف أي يقترب إلى جهة مكة. يجمع فيها قال: بين العشاءين، جمع تأخير أي تأخيرا، والمراد بالعشاءين أي المغرب والعشاء، ومعنى ذلك أنه كما قلنا سابقا لا يدفع من عرفات إلا بعد غروب الشمس، ومعنى ذلك أنه قد وجبت عليه صلاة المغرب، ومع ذلك فإنه السنة ألا يصلي المغرب بعد غروب الشمس، وإنما يؤخرها ليصليها مع العشاء جمع تأخير. هنا فعله الآن مع الوسائل المواصلات الحديثة والقطارات والسيارات بعضها لعله يأتي وما زال وقت المغرب في وقته، فلا يقال بأنه لابد عند ذلك أن نؤخر هذا الجمع إلى أن يكون جمع تأخير، لا يلزم ذلك، بمعنى التأخير لقصد الوصول إليها، لكن من وصل إليها وأتى إليها مبكرا بسبب سرعة المواصلات الآن، من كان من أول الفوج أو بالقطارات ونحوها الآن بالقطار، لعلهم بعد ربع ساعة يصل، يعني ما زال الوقت المغرب في وقته، فعند ذلك لا يقال بأنه يؤخر الصلاة، وإنما يكون أول ما يفعله عند وصوله إلى المزدلفة هو أن يبادر بالصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبادر بالصلاة قبل أن ينزل رحله من البعير، ومعنى ذلك أول عمل ينبغي الإنسان أن ينشغل به هو أداء الصلاة في هذا الجمع، جمع التأخير. لكنه الذي ينبغي أيضا أن ينبه عليه هنا في جمع التأخير هذا، كما قلنا بأنه لا يلزم التأخير لمن جاء مبكرا، لا ينبغي للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقت الاختيار. وقد مر معنا فيما يتعلق بأوقات الصلاة أن وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العشاء هو ماذا؟ هو ثلث الليل الأول. ومعنى ذلك إذا كان يعلم الإنسان بأنه لا يغادر العرفات إلا بعد هذا الوقت، بمعنى لا يخرج بمعنى إما السيارات أو الآن بالتفويج القطار، يعني يعرف بأن ساعته ستخرج كما يقال الساعة العاشرة الساعة التاسعة ونحو من ذلك، بمعنى بعد هذا الوقت أي الوقت الاختيار، فهنا يصلي في عرفات. إذن ليست السنة هي صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة على كل حال، وإنما بحيث أن يكون ذلك في وقتها. وأشد من ذلك هو تأخير الصلاة إلى أن يخرج الوقت وهو وقت الاضطرار، بمعنى أنه ينبغي للإنسان ألا يؤخر صلاة المغرب والعشاء عن وقت الاختيار، وذلك بأنه إذا خشي على نفسه وهو في عرفات أنه لا يمكنه الوصول إلى مزدلفة إلا في وقت متأخر، كما لا يخفى على كثير من الناس الآن بعد بعض السيارات لا تأتي إلا بعد طلوع الفجر، فهنا إذا كان يغلب على ظنه لأنه لا يغادر عرفة إلا بعد ثلث الليل فهنا يصلي المغرب والعشاء في عرفات. وأشد من ذلك إذا خشي من خروج الوقت وهو وقت الاضطرار، بمعنى إذا كان الإنسان في سيارته ويخشى أنه إذا نزل إلى الصلاة كما يقال للمغرب والعشاء والسيارات تفوج تفويجا وأنها إذا انطلقت من مكانها لا تتوقف له أو لمن يصلي، بمعنى أنه إذا انطلق هذا الفوج لا بد أن يتحرك وتتحرك السيارات بمن فيها فقط، ومعنى ذلك يخشى على نفسه، فهنا إذا كان راكبا للحافلة ويخشى على نفسه وبمن معه لعله قد يكون أيضا معه رفقة ضعاف أو نحو من ذلك، أو هو أيضا يخشى على نفسه لا يستطيع هذا المشي ونحو من هذا، فهنا وظل على حافلته وأخذ الوقت يتأخر، وطبعا لأنه هذا في هذه الحالة لا يجوز له أن يصلي إلى وقت الاختيار وهو جالس في سيارته، إنما له أن يصلي إذا كان نازلا في الأرض ركوعا وسجودا، وإنما إذا كان هنا يخشى وهو في الحافلة أن يخرج وقت الاضطرار ويطلع الفجر فهنا يصلي في الحافلة ولا يترك كما يقال يؤخر الصلاة إلى ما بعد خروج الوقت. ولهم في هذه الحالة أن ينزلوا يعني إذا كان عرفوا بأن السيارة تظل تجلس أحيانا بالربع ساعة والنصف ساعة فنزلوا أن يصلوا، لأن من كان متمكنا للاستقبال وكان متمكنا للركوع والسجود وهذا مضى كله في باب الصلاة، لكن هو من باب تطبيق الحالة على الواقعة وهو ما يتعلق بحالات الحجاج في المناسك، وهو أن أحيانا يكون في هذه السيارات ثم بعد ذلك يخرج وقت الاختيار، ليس لهم أن يصلوا في سياراتهم لأجل المراعاة وقت الاختيار، وإنما ينتظرون لعلهم تتهيأ لهم الفرصة فينزلوا. فإذا كانت السيارة تجلس أحيانا بنصف ساعة أو نحوها بإمكانهم أن ينزلوا وأن يصلوا فيفعلوا ذلك، فهنا إذا قيل ونزلوا إلى هذه الحال ثم بعد ذلك تحركت السيارات فهنا يخشون على أنفسهم، فلهم أن يقطعوا الصلاة حتى وإن كانت المفروضة، وهذا مرت الإشارة إليه، بمعنى الإنسان إذا كان في صلاة مفروضة ووصل إلى ما يسمى بحد الاضطرار وأن يخشى على غيره أو يخشى على نفسه فإنه يقطع الصلاة في هذه الحال. ينبغي أن يلحظ هذا، يعني إذا كانت السيارة تتحرك هذا لا شك أنهم لا يستطيعون النزول، لكن إذا كانت السيارة تقف وفي المكان متسع بإمكانهم أن ينزلوا فيجب عليهم أن ينزلوا وأن يستقبلوا القبلة وأن يصلوا ركوعا سجودا. فهنا إذا نزلوا وتمكنوا من أداء الصلاة فالحمد لله، إن لم يتمكنوا بمعنى شرعوا في الصلاة ثم بدأت السيارات في الحركة فهنا في هذه الحال لهم أن يقطعوا تلك الصلاة لهذا الاضطرار. فإذا أخذت السيارات في المشي وهم يخشون من النزول وخشوا في هذه الحالة خروج الوقت بطلوع الفجر فهم في هذه الحالة يصلون في أماكنهم أي على في هذه الحافلات حتى وإن كانوا غير مستقبلين لهذه القبلة ولم يكن منهم ركوع ولا سجود إلا بالإيمان. إذن فهذا في الواقع تطبيق لأحكام الصلاة في هذه الوقائع، وهذه في الواقع من الأهمية بمكان، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى أن يطلع الفجر بأي حال، وأنه يجب عليه أن يؤدي هاتين الصلاتين حتى وإن اضطر أن يكون ذلك على حافلته في حافلته غير مستقبل هذه القبلة ولا يتمكن من الركوع أو السجود. لكن إن كان يتمكن من ذلك ويتيسر له ذلك ولو بشيء من الوقت فإنه يجب عليه النزول والصلاة مستقبلا راكعا وساجدا. فهذا في الواقع من الأهمية بمكان وقفت عنده، لأنه يكثر السؤال عنه في الواقع إذا جاء كما يقال الناس في النفرة، فيكون في حال نوع من الزحام وتحرك للسيارات وتؤخر، حتى أن بعض الناس لا يصلون إلى مزدلفة أو حتى إلى منى إلا ضحى. فهنا في الواقع بعضهم يفرط فيؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، وهذا لا يجوز بحال، وإنما الإنسان يجب عليه أن يصلي الصلاة قبل وقتها، أي قبل خروج وقتها، حتى وإن كان مضطرا لأن يكون يصلي بالإيماء، وقد كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى وهو في حضر، لكن لما كان المطر من تحته عليه الصلاة والسلام صلى على راحلته عليه الصلاة والسلام. إذن هنا إذا أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير يبيت بها هذه الليلة، بمعنى ليس هناك من مناسك في هذه الليلة إلا المبيت، ومعنى ذلك أن من السنة أن يظل بها إلى أن يبيت بها. ثم بعد ذلك قال: فإذا صلى الصبح دعا حتى يسفر جدا، بمعنى أنه يظل في هذه الليلة، حتى قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي هذه الليلة بمعنى بعبادة، لأنه كان مشغول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك في عرفة بالوقوف، وقلنا بأنه بعد أن خطب عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر والعصر ظل واقفا على راحلته يدعو عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس، ثم كان هذا الدفع، ثم ينتظره بعد ذلك في اليوم التالي وهو يوم النحر جمعا من المناسك والأعمال. حتى قيل واختلف العلماء هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أو لم يوتر، ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أوتر في هذه الليلة، لم يثبت ذلك، وإنما أخذ من عموم حديث عائشة أن صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا أنه أوتر عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذه الليلة ليست ليلة إحياء، وإنما ليلة راحة في هذا الباب. إذا انتهى وصلى الصبح، وهنا يصلي الصبح في أول وقتها، يعني يبادر بعد تحقق طلوع الفجر، لا بد من تحقق الطلوع، يبادر بصلاة ماذا؟ بصلاة الفجر. ماذا يفعل بعد ذلك؟ قال يكون هذا هنا الوقوف، وهو قال دعا حتى يسفر جدا، وهذا الدعاء جاء ذكره في الكتاب، وعند ذلك يستقبل الكعبة، وإن تمكن من الإتيان إلى المشعر الحرام وهو المسجد إن تيسر له ذلك، وإلا على كل حال فمزدلفة كلها ماذا؟ كلها موقف، فعند ذلك يستقبل القبلة ويدعو، قال حتى يسفر جدا، بمعنى حتى ينشق الظلام ويظهر ضوء النهار لكن قبل طلوع الشمس. فعند ذلك يكون ماذا؟ قال ويأخذ الحصى حصى الجمار، بمعنى إذا فرغ من دعائه وتيسر له ذلك أخذ حصى الجمار. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ الجمار في طريقه، بمعنى لم يأخذه وهو في مزدلفة، وإنما في طريقه من مزدلفة متجها إلى منى. لكن لا شك أن الوقوف الآن مع هذه السيارات والحافلات غير متيسر بل متعذر جدا، فعند ذلك إذا أراد الرحيل من مزدلفة فهنا يجمع هذه الحصيات، سواء كان ذلك للجمار كلها أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليوم النحر فقط. لكن لا شك أنه لو جمع الحصى للجمار كلها لعله أيسر له، لأن الأمور اختلفت وأصبحت أمينة في أغلبها كما يقال مرصوفة أو معبدة أو مسفلة أو نحو من ذلك، فالبحث عن الحصى قد يكون ليس متيسرا، ولعله في مزدلفة يكون متيسرا، فلو أخذ الجمار عن الأيام كلها فلا بأس بذلك. بعد ذلك أي بعد الفراغ من مزدلفة قال يدفع إلى ماذا؟ يدفع إلى منى. إذن فهنا يكون بعد وذلك قبل طلوع الشمس، أي بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس يدفع إلى منى. ماذا يفعل في منى؟ قال فيرمي جمرة العقبة بسبع، بمعنى أول عمل يبدأ به إذا أتى إلى منى هو أن يقصد جمرة العقبة وأن يرميها بسبع حصيات، ولذلك يقال بأن تحية منى هي جمرة العقبة، أي رمي جمرة العقبة، كما أن تحية المسجد صلاة ركعتين، وتحية البيت الطواف والمراد به طواف القدوم، ولا يعني ذلك أن كل من دخل المسجد الحرام يلزمه الطواف، وإنما المراد بأن تحية البيت الطواب بمعنى أنه لا يأتيه في الغالب إلا يكون معتمرا فيكون معنى سواء كان عمرة أو طواف قدوم كما قلنا سابقا فيأتيه فيكون طواف تحية البيت بالطواف. فتحية منى هي ماذا؟ هي رمي جمرة العقبة بمعنى كان بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها فلم يتجه إلى نزله وإلى مكان منزله وإنما قصد الجمرة جمرة العقبة. وجمرة العقبة هي آخر شيء من منى مما يلي مكة بمعنى هي الحد الفاصل الذي به ينتهي منى ويكون ما بعدها مكة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه هذا مما يستدل به من يقول بوجوب المبيت كان يرسل الناس من يدخل الناس إلى أي الحجاج من يدخلهم إلى داخل العقبة لأن العقبة هي الحد الفاصل بها بمجرد خطوات ودخلت في مكة. فكان عمر رضي الله عنه يأمر الناس ويذهب يأمر بعض الناس أن يدخل الحجاج إلى داخل العقبة حتى يكون في داخل منى. قال عند ذلك فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات قال واحدة فواحدة. هنا أولا قال بأن هذا رمي ومعنى ذلك أنه ليس وضعا فمن وصل إلى الحوض الآن ومن شم بالمرمى ثم أصبح قريبا لا يقول بأني أضعها وضعا فلا بد أن يكون ما يسمى بالرمي فلا يكفي فيه مجرد الوضع. الأمر الآخر قال واحدة فواحدة بمعنى يرميها واحدة تلو الأخرى ومعنى ذلك لو أخذ السبع فرماها مرة واحدة فهذه تعتبر برمية واحدة فلا تكفي في ذلك عن السبع الحصيات فلا بد أن تكون كل حصاة برمية مستقلة. في الواقع هذا الشاخص أو العمود ليس هو المقصود في الرمي وإنما المقصود بالرمي هي أن تقع الحصاة في المرمى ولذلك هذا الشاخص إنما لما كثر الناس عمل حتى يعلم أين هذا المرمى أين موقعه لعل الناس لأنه إذا أصبح الناس فيه نوع من الكثرة يعني من كان في الصف العاشر أو نحو من ذلك لا يرى أين مكان هذا المرمى أين هو أين موضعه فعند ذلك جعل هذا الشاخص لا لأن يكون هدفا مقصودا يعني من ما أصاب رميته إلى الحوض ولم تصب الشاخص فقد أصابت الرمية لأن المقصود من الرمي هو أن تصيب هذه الرمية أن تصيب المرمى. الآن لما في السابق وهذا أدركناه إلى وقت قريب كان الشاخص مجرد عامود حتى يكون علامة لكن أصبح الناس يرمونه بقوة فأصبح بعد ذلك من كان في هذه الجهة يؤذي من كان في الجهة الأخرى فعند ذلك وعمل ماذا أصبح الآن بالجدار ليكون حائطا لأن ليس القصد هو أن تصل الرمية إلى الجهة الأخرى فتؤذي من كان بالطرف الآخر لأن المقصود هو إيصال وأن تصل هذه الحصاة وهذه الرمية إلى الحوض أو إلى المرمى. قال يكبر مع كل حصاة أي مع كل حصاة يرميها يكبر فيقول الله أكبر. إذا فرغ من هذا الرمي ومن هذا النسك وهي رمي جمرة العقبة قال ماذا ثم ينحر بمعنى إن كان من أصحاب النحر وهو المتمتع أو القارن فعند ذلك السنة أن يبدأ بعد ذلك أي بعد الرمي بأن ينحر ماذا أن ينحر هديه ثم بعد ذلك قال ماذا يحلق أو يقصر. وهذا التخيير يكون للرجال فقط فهو الذي إما أن يحلق رأسه ولا شك أن هذا هو الأفضل والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات ثم بعد ذلك دعا في 4 للمقصرين. أما بالنسبة للمرأة فإنه ليس لها إلا مجرد التقصير لا يجوز لها أن تحلق من شعرها لذلك قال يحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر المرأة أي ليس لها غير ذلك قدر أنملة والأنملة هي طرف الإصبع لأن الإصبع فيها 3 أنامل طبعا ما عدا الإبهام فيه أنملتين فعند ذلك يكون بهذا المقدار قال أو أقل من ذلك بمعنى بهذا المقدار ما يسمى لعله 1.5 سم أو نحو من ذلك أو أقل من ذلك بمعنى أن تقص شيئا من طرف رأسها. فإن كانت لها ضفائر فأخذت من ضفائرها إن كان لم يكن لها ضفائر فإنها تجمع رأسها وتقص من طرفه فلا يلزم أن يكون ذلك من كل شعرة كما أنه بالنسبة للرجل لا يلزم أن يكون ذلك من كل شعرة يجب على الرجل أن يحلق جميع رأسه ويجب عليه كذلك أن يقصر من جميع رأسه لكن لا يلزم أن يكون التقصير من كل شعرة بعينها لكن أن يعم بذلك جميع رأسه. إذا فعل ذلك بمعنى رمى ونحر وحلق ماذا يكون منه؟ قال ثم حل له كل شيء إلا النساء، بمعنى هذا ما يسمى بالتحلل الأصغر أو التحلل الأول. فإذا حصل منه اثنان كما يقول العلماء من ثلاثة، والثلاثة لا يدخل فيها النحر، وإنما هي الرمي وماذا والحلق والطواف، فالنحر لا يدخل في التحلل. فهنا إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأصغر، فهنا معنا ماذا؟ حصل منه الرمي وحصل منه ماذا؟ الحلق. فإذا حصل هنا اثنان إذا تحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأول. ماذا يحل له أو ماذا يبقى عليه محرما؟ قال قد حل له كل شيء إلا النساء، بمعنى كل الأمور التي كانت محرمة عليه والمحظورات التي سبقت الإشارة إليها من الحلق والتقليم والطيب ولبس الملابس ونحو من ذلك، كل ذلك أصبح له حلالا. استثنى من ذلك ماذا؟ قال إلا النساء، ومعنى ذلك إلا النساء معاشرة وجماعا، وكذلك ماذا؟ دواعي ذلك. فحتى دواعي ذلك بما يتعلق كما قلنا سابقا من التقبيل ونحوه والضم ونحوه والمباشرة ونحوها، كل ذلك أي متعلق بالنساء، كل ذلك ما زال ممنوعا عليه حتى يتحلل التحلل الأكبر. قال ثم بعد ذلك يفيض بطواف الزيارة، أي إذا فرغ من ذلك أي من هذه الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعد ذلك إلى نزله فاغتسل وطيبته عائشة رضي الله عنها، وعند ذلك بعد ذلك نزل عليه الصلاة والسلام لطواف ماذا؟ لطواف الحج، فيها وهو يسمى طواف الإفاضة، وهو الطواف الركن. وهنا ينبغي أن ينبه إلى أمر، وهو أنه ينبغي المبادرة بالرجوع، بمعنى ينبغي للإنسان أن يعلم بأنه في وقت المناسك والنسك أن المقام في منى أفضل من المقام في مكة، حتى قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وهو كما مر معنا قبل قليل، دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ورمى في منى بعد طلوع الشمس أي ضحى، ثم كان منه النحر، ونحر عليه الصلاة والسلام 63 من الإبل بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ما حلق رأسه، ثم اغتسل وأطيب، ثم بعد ذلك نزل إلى منى، قيل بأنه صلى الظهر في هذا اليوم في منى، أي أنه ما بادر بالرجوع. فعند ذلك ينبغي للإنسان بما أنه في نسك فلا يقول بأني أجلس في مكة أصلي في الحرم أو نحو من ذلك، بل هو الآن في مناسك وهو في عبادة أخرى، فالمقام في منى والمكث بها أفضل من المقام في أي مكان آخر. لما ذكر ذلك وهو أنه يذهب بعد ذلك للإفاضة وهو طواف الركن كما سيأتي الإشارة إليه، طواف الزيارة، قال بعد ذلك ويبدأ وقت الرمي، بمعنى أنه سيرجع وسيبيت في منى تلك الليالي الثلاث التي هي أيام التشريق. قال يبدأ وقت الرمي، هنا لما ذكر فيما يتعلق برمي جمرة العقبة أراد أن يبين متى يكون هذا الوقت وللرمي، لأنه ذكر الآن فيما سبق ما سبقت الإشارة إليه من السنة وما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين بعد ذلك وقت الجواز، هل يجوز أن ترمى جمرة العقبة قبل ذلك أو لا يجوز ذلك، فبين فقال ويبدأ وقت الرمي أي لجمرة العقبة والطواف أي طواف الزيارة الذي سبقت الإشارة إليه بعد نصف ليلة النحر لمن وقف، بمعنى أن هذا الرمي لجمرة العقبة والطواف كذلك للإفاضة لا يصح إلا بعد نصف ليلة النحر، ومن شرط ذلك أن يكون الإنسان قد وقف. ونحن قلنا قبل قليل بأن الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فلا يقول قائل بعد ذلك بما أن وقت عرفة يمتد إلى الفجر فجر اليوم العاشر فأنا آتي إلى منى بعد منتصف الليل وقبل أن يأتي الناس، فعند ذلك أرمي جمرة العقبة أو لعلي أطوف كذلك، ثم بعد ذلك يبقى في الوقت متسعا فأذهب إلى عرفة قبل أن يأتي الناس أسبقهم إلى هذا. فإذا فلا يصح الرمي إلا بعد الوقوف بعرفة، ومن شرط هذا أيضا أن يكون ذلك بعد منتصف الليل، فمن أتى كما قلنا قبل قليل إلى مزدلفة لعله بعد المغرب بعد العشاء لا يدفع منها، وإنما عليه أن يظل إلى أن يكون بعد منتصف الليل، فإذا تجاوز منتصف الليل فعند ذلك له أن يدفع بعد ذلك إلى منى وأن يرمي جمرة العقبة، وله في هذه الحال أيضا إن رأى بأن من الأفضل له أو الأيسر له ولأهله أن يتجه مباشرة إلى مكة، بمعنى كأنه يقول بأن جل الناس وأغلب الناس يتجهون إلى منى لرمي جمرة العقبة، وفي هذا زحام، فالأرفق لي ولأهلي أن أتجه إلى مكة فأطوف وأسعى قبل أن أرمي جمرة العقبة، فهنا لا حرج، لكنه لا يشترط لذلك أن يكون ماذا بعد منتصف الليل، لا يدفع من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فله أن يتجه بعد ذلك إلى مكة فيطوف قبل أن يرمي، وله أن يتجه إلى منى فيرمي. إذن من شرط هذا الرمي والطواف وعدم صحته إلا أن يكون بعد منتصف الليل، لكن من شرط ذلك أن يكون قد وقف بعرفة. إذا فرغ من هذا الطواف، طواف الزيارة الذي سبقت الإشارة إليه، قال ثم يسعى متمتع وغيره إن لم يكن سعى. إذن المتمتع كما سبقت الإشارة إليه هو أتى بنسكين، فكان طوافه السابق وسعيه السابق للعمرة، فهنا الآن طوافه للحج ويجب عليه أن يسعى سعيا كذلك للحج. إن كان غيره وهو المفرد والقارن، إن كان قد سعى مع طواف القدوم، هذا سبقت الإشارة إليه، سعى مع طواف القدوم لا يلزمه سعي آخر. أما إن اقتصر على طواف القدوم ولم يسع معه سعي آخر، أي مع السعي مع الطواف لم يكن سعى وقدم سعي الحج، فهنا يلزمه سعي الحج مع طواف الإفاضة. إذا فعل ذلك أي الطواف فالسعي، قال ماذا؟ ثم قد حل له كل شيء ولم يبق له سابقا إلا النساء، معنى ذلك حتى النساء أصبحت المرأة حلالا له، فإن كان معه زوجة أو أما أو نحو من ذلك فله أن يعاشرها بعد ذلك، وهي في هذه الحال أصبحت حلالا لأنه قد زال المحذور بحصب، وهذا ما يسمى بالتحلل الأكبر أو التحلل الثاني. إذا فعل ذلك أي الطواف والسعي ماذا عليه؟ قال ثم يرجع أي إلى منى، كما قلنا يبادر إلى ذلك ولا يجلس في مكة قدر الإمكان، فيبيت بمنى 3 ليال، وهي ما تسمى بليالي التشريق، لأن الليلة التي قبلها تسمى ليلة النحر ويوم النحر، فالليلة التي بعدها التي 11 و12 و13 فهذه ليال التشريق أو أيام التشريق. التشريق هو تشقيق اللحم، لأن اليوم الأول هو يوم العيد يوم النحر يوم الذبح، عند ذلك إذا ذبح يكون ماذا؟ يكون التشقيق، وهو ما سمى بالتشريق، يعني تشقيق اللحم وتجفيفه ويجعل على الصخور ونحوها في السابق، ويجفف ويجعل عليه الملح حتى يعني يظل صالحا للاستعمال والاستفادة، ولذلك كان الصحابة رضي الله عليهم أكلوا منه حتى وصلوا إلى المدينة، فهذا لا يكون إلا بطريقة من الحفظ، وهذه كانت طريقتهم في الحفظ، حفظ اللحم ونحوه، أن يقد ويقدد ويشقق ويشرق، ثم بعد ذلك يوضع عليه شيء من الملح وينشر في الشمس ونحوه حتى تذهب ما فيه يذهب فيه ما فيه من ماء، فعند ذلك يكون صالحا للاستعمال مدة طويلة، فهذا ما يسمى بماذا؟ بالتشريق، ولذلك سميت هذه الأيام أيام التشريق لأنه يعمل فيها بهذا التشريق بهذا الحال. في هذه الليالي يكون ماذا؟ يكون المبيت بمنى. ماذا يفعل فيها غير المبيت؟ قال ويرمي الجمار بعد الزوال. إذن هنا يكون رمي للجمار متى؟ وهنا حدده سابقا، حدد جمرة العقبة وأنها يكون من منتصف الليل، وأشرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحا، فهذا هو وقت السنة فيها. في الأيام الأخرى متى يكون الرمي؟ قال بعد الزوال، ومعنى ذلك أن الرمي في أيام التشريق يكون نهارا، ويكون ابتداء الرمي له وقت ابتداء، وهو ماذا؟ وهو بعد الزوال، أي إذا زالت الشمس، أي زالت عن منتصف ماذا؟ منتصف السماء أو عن كبد السماء، فهنا إذا زالت الشمس عن المنتصف عن كبد السماء تسمى زالت، فهنا عند ذلك يكون وقت الرمي وابتداء وقت الرمي في أيام التشريق. وهنا الرمي على المذهب يكون ماذا؟ كما قال يكون في النهار، ومعنى ذلك إذا غربت الشمس فلا ترمى الجمار بعد ذلك، وإنما تؤخر على ما تأتي الإشارة إليه إلى اليوم التالي، فالرمي في الأيام التشريق لا يكون إلا نهارا، ولا يكون إلا ما بين الزوال إلى الغروب، فليس له أن يرمي قبل ذلك، وليس له أن يرمي بعد ذلك، أي بعد غروب الشمس. وهذا الرمي في هذا الوقت يعد ماذا؟ يعد من الواجبات على ما تأتي الإشارة إليه. هنا في هذا الرمي سيرمي ماذا؟ الجمار الثلاث، هل هي لازمة الترتيب أو ليست بلازمة؟ قال يبدأ بالصورة ويختم بالعقبة، بمعنى أن الترتيب في رمي الجمار يعد من الواجبات، فلا بد أن يبدأ بالجمرة الصغرى وهي الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم بعد ذلك بالوسطى، ثم بعد ذلك بجمرة العقبة وهي الكبرى وهي آخرها، والتي أشرنا قبل قليل بأنها هي نهاية حد ماذا؟ حد منى، وما بعدها يكون من مكة. قال في هذه الأيام الثلاثة التي هي أيام التشريق وهي 11 و12 و13 له ماذا؟ له التعجل بعد يومين، بمعنى أن 13 لا يعد من الواجبات ولا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه المبيت ولا يلزمه الرمي فيه، فله أن يتعجل. لكن لا شك أن من كان من أهل مكة أو من كان سيقيم بمكة فالأولى به أن يقيم اليوم 13 ويرميه، لأن هذه في الواقع عبادة تختص في هذا الزمان وتختص في هذا المكان، ولا شك أن العبادة إذا ارتبطت بمكان معين أو زمان معين فهي تكون أفضل من غيرها. ولذلك قلنا قبل قليل ونبهنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه طاف للإفاضة ضحى، ولعله في كما يقال الضحى مرتفع جدا، ومع ذلك لم يمكث عليه الصلاة والسلام ليصلي الظهر بمكة، وإنما ذهب إلى منى وصلى الظهر بها، ولذلك أقام بها ولم يقم إقامته في مكة. وبل لعلنا قلنا سابقا ونقلنا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ونبهنا إلى أن الصلاة في الغالب هي أفضل من سائر العبادات، أفضل من الطواف وغيره، لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بأن الآفاق الذي يأتي من الآفاق ليس من أهل مكة الطواف له أفضل، استثناه. لماذا؟ لأن هذه العبادة وهي الطواف تختص بهذا المكان، أما لأهل مكة فالصلاة أفضل من غيرها حتى أفضل من الطواف، لكن كما قلت لأنه اختصت بالزمان ففضلت عليه. ولذلك أحيانا تكون هذه العبادة، ولعلنا أشرنا سابقا في الصلاة بأن التكبير لمن انتظر صلاة العيد أفضل من قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن لا شك أنه أفضل الأذكار لأنه كلام الله، لكنه لما اختص هذا التكبير بهذا الزمن في هذا الوقت عند ذلك شرف على غيره. وكذلك كما يقال فيما يتعلق بالتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، بل لعله نهي عن قراءة القرآن راكعا وساجدا، مع أن القرآن هو أفضل الذكر. فالشاهد من هذا هو الإشارة إلى أن العبادة إذا اقتضت أو اختصت بزمان أو مكان لعلها تفضل غيرها. ولذلك فمن كان ليس متعجلا للسفر وإنما كان من أهل مكة أو كان من غير أهل مكة وسيقيم، بمعنى يعلم من فوجه بأنه لن يرحل من مكة إلا بعد أيام، فالأفضل في حقه أن يقيم أي اليوم 13. لماذا؟ ليحقق هذه العبادة وهي المبيت، يعني المبيت بمجرد النوم أنت في عبادة، ثم بعد ذلك يرمي هذه الجمار التي لا يمكن أن يرميها في اليوم 14 أو 15. إذن فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، وأن التأخر لمن لم يكن مغادرا مكة فالتأخر له أفضل، لكن من تعجل في يومين أي بعد يومين من أيام التشريق وهو اليوم 11 و12، فمعنى ذلك يجب عليه أن يبيت الليلة 11 وأن يرميها، وأن يبيت ليلة 12 وأن يرميها أيضا، ثم بعد ذلك في 13 هو بالخيار، إن شاء تأخر وإن شاء تعجل. قال فإن لم يخرج قبل الغروب أي من 12 لزمه المبيت والرمي من الغد، بمعنى إذا ظل في اليوم 12 فلم يرمي إلا بعد الغروب، وإن كان كما قلنا قبل قليل أنه إذا غربت الشمس لا يرمي ليلا، على المذهب هنا أنه إذا غربت الشمس لا يرمي ليلا، وإنما يقضي ذلك كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك في النهار بعد الزوال، أو رمى لعله قبل الغروب لكنه لم يخرج إلا وقد غربت الشمس عليه، فعند ذلك يلزمه المبيت ويلزمه أن يرمي من اليوم التالي وهو اليوم 13. قال وإن أخر رمي يوم فأكثر ورماه قبل الغروب من اليوم 13 أجزأ أداءه، بمعنى أن الإنسان إذا أخر وله حق التأخير إن كان ذلك لمشقة أو لحاجة، بمعنى السنة أن يرمي كل يوم في يومه، لكن إن كانت له حاجة كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإمل أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، لأنهم سيذهبون إلى أماكن بعيدة فيرعوا فيرعوا إبلهم ونحو من ذلك، فرخص لهم عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. هذه الرخصة أخذ منها على أن الرمي كله في هذه الأيام يعد ماذا؟ نسكا واحدا ووقتا واحدا. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أخره فله أن يؤخره، فإذا رمى هنا قال في اليوم الثالث عشر، ويكون الرمي متى؟ بعد الزوال وقبل الغروب، كان ذلك ماذا؟ أجزأ أداء، بمعنى أنه ليس بقضاء، أنه رميه في اليوم الثالث عشر عن الثاني عشر أو حتى عن الحادي عشر ليس من باب القضاء، وإنما هو من باب الأداء. ومعنى ذلك أنه لا يترتب عليه بهذا التأخير يترتب عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل رخص للرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، فمعنى ذلك أنه إذا رمى في اليوم الثاني عشر عن الحادي عشر والثاني عشر أجزأه، لكن ليس له أن يقدم الثالث عشر إلى الثاني عشر، لكن له أن يؤخر الحادي عشر إلى الثاني عشر، أو فاته لم يستطع أن يرمي قبل غروب الشمس فغربت عليه الشمس، قلنا ليس له أن يرمي ليلا، إذا متى يرمي؟ يرمي من اليوم في اليوم التالي بعد الزوال، ويكون رميه أداء، بمعنى لا يلزمه على هذا التأخير لا يلزمه شيء. إذا جمع رمي أكثر من يومين أو يوم في يوم واحد ماذا قال يلزمه؟ قال رتبه بالنية، بمعنى الذي يلزمه أن يرتب هذا الرمي بالنية، بمعنى إذا أخر الحادي عشر إلى الثاني عشر أو أخرهما جميعا إلى الثالث عشر فيلزمه أن يبدأ مرتبا، بمعنى أن يرمي ماذا؟ اليوم الحادي عشر كاملا، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي العقبة، ثم يعود بالنية مرة أخرى فيرمي عن الثاني عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود ثالثا فيرمي عن اليوم الثالث عشر. ومعنى ذلك ليس له في مقامه أن يرمي الجمرة الصغرى ويقول هذه عن اليوم الأول الحادي عشر، ثم في مقامه يرمي الجمرة الثانية مرة أخرى الصغرى ويقول هذه عن الثانية عشر، لا ليس له ذلك، لأنه بهذا يصبح عجل رمي الصغرى من الثاني عشر قبل أن يفرغ من رمي اليوم الحادي عشر الوسطى والكبرى. إذن لابد أن يقضي رمي اليوم الحادي عشر كاملا ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر. قال فإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع، بمعنى أن طواف الوداع يلزم الخارج من مكة ولا يلزم الخارج من منى، ولذلك لا يلزم من تعجل، لا يلزمه لزوما أن من تعجل من منى فخرج من منى قبل غروب الشمس لا يلزمه أن يبادر بالخروج من مكة، يعني وهذا نسأل عنه كثيرا، يعني يقول هل يلزمني أن إذا خرجت الثاني عشر أن أخرج من مكة قبل الغروب أو لابد أن أبادر بالخروج من مكة؟ لا يلزم ذلك، إنما الذي يلزم هو الخروج قبل الغروب من منى، لكن له بعد ذلك أن يقيم في مكة ما شاء الله له، فعند إرادته الخروج من مكة عند ذلك يلزمه ماذا؟ يلزمه طواف الوداع. إن ترك هذا الطواف وهو طواف الوداع ماذا قال؟ قال وإن تركه أي ترك طواف الوداع فعليه دم إن لم يرجع، بمعنى إذا خرج وذهب وفارق مكة قليلا ثم قيل له هل طفت للوداع؟ قال لا، أو لعله رمى الجمار وخرج مباشرة فنبه عند ذلك هل طفت الوداع؟ فقال لا ما طفت، فهنا إذا نبه فرجع فتدارك فعند ذلك لا يلزمه شيء ويسقط عنه الدم. ومثل هذا ونظيره لعلنا نبهنا إليه فيما يتعلق بالمواقيت، وهو أن الإحرام من الميقات يعد من الواجبات، فلو ترك الإنسان الإحرام من الميقات كما يقال لسهو ونسيان أو خطأ أو ضلال في الطريق، بمعنى لم يتنبه وأراد الوقوف، هذا نسأل عنه أحيانا، يقول بني تجاوزت وأنا أخطأت في الطريق، فهنا يقال له ماذا؟ يمكنك التدارك، وذلك بأن ترجع إلى الميقات وأن تحرم. ولذلك قلنا مثل هذا أن من لم يحرم من الميقات وهو أتى من المغرب أو من مصر وميقاته كما قلنا هو رابغ، فلعله لم يحرم إلا لما وصل إلى جدة، فهنا إذا سأل وقال بأني لم أحرم من الميقات فقيل له يقال له ماذا؟ يمكنك التدارك وأن ترجع إلى الميقات فتحرم من الميقات ولا حرج عليه. إذن إذا تدارك فعند ذلك لا حرج عليه، لكن إن استقر في مكانه في بلده أو وصل إلى بلده لا يجوز له التدارك ولا يمكنه التدارك، بمعنى أهل جدة وأصبحت قريبة خاصة بالسيارات، فلا يقولون عند ذلك بأننا نذهب إلى جدة وبعد يومين أو ثلاثة أو أسبوعا نرد ونطوف طواف الوداع. هنا استقر عليهم الدم لأنهم وصلوا إلى ديارهم. إذن فهذا ينبغي أن يلحظ وهو أنه يمكن التدارك لكن بشرط أن لا يكون قد ذهب بعيدا يشق عليه أو أنه ذهب إلى بلده. قال عند ذلك ويسقط عن الحائض، بمعنى أن هذا الطواف وإن كان واجبا إلا أنه يسقط عن الحائض، وهذا جاء النص فيه صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية وقيل بأنها حائض فقال أحابستنا هي، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد أفاضت بمعنى طواف الركن قد فعلته، قال إذن وأن أذن بالرحيل، بمعنى أنه لو كان الحيض لأجل طواف الإفاضة فالناس يحتبسون وينتظرون ولا يجوز للمرأة أن تطوف وهي حائض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، بمعنى أنه لو كانت حائضا احتبس النبي صلى الله عليه وسلم واحتبست الأمة بحبسه عليه الصلاة والسلام، لكنها لما كانت قد طافت في هذا الحال ولم يبق إلا طواف الوداع فعند ذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنفر، فهنا يتبين بأن هذا الطواف يسقط عن الحائض ولا يلزمها عوضه وهو جبره بالدم. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما. قال أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي، وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة ليلا والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل والمبيت بمنى والرمي مرتبا والحلق أو التقصير وطواف الوداع. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها اثنان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه أو ركنا غيره لم يتم إلا به أو واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. بعد أن كان الفراغ من صفة العمرة وصفة الحج، وأشرنا بأن المراد بالصفة هو بيان هيئة هذه العبادة فيشمل ذلك أركانها وواجباتها والإشارة إلى شيء من سننها، هنا أراد أن ينبه على الأركان والواجبات، وهذا في الواقع من أهم ما ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، لأن الأركان هي عمدة هذه العبادة وهي الجانب الأقوى فيه، ولا تصح العبادة إذا لم تأتي أركانها كاملة، فلو فقد شيء من أركان هذه العبادة أو أي عبادة فإنها لا تصح مطلقا ولا تتم، لأنها لا تتم هذه العبادة إلا بأركانها كاملة. وأيضا كذلك فيما يتعلق بواجباتها، وفيما يتعلق بواجبات الأنساك هنا عمرة أو حجا فإن واجباتها يجب أن يؤتى بها، إن لم يؤتى بها فإنها ماذا؟ تجبر بالدماء. ومعنى ذلك أن ما عدا ذلك أي ما عدا الأركان والواجبات هي ماذا؟ هي السنن. ومعنى ذلك أن هذه لا شك أن فعلها هو الأولى وهو المنبغي والذي ينبغي الإنسان أن يسعى إليه، ولا شك أن في ذلك فضلا وأجرا إلى آخره، لكنها لو تركها حتى وإن كان متعمدا، وخاصة أحيانا قد يكون للحاجة أو يكون نوع من المشقة أو نحو من ذلك، فقد تترك هذه السنن لمراعاة أمر آخر. قد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من قومه عليه الصلاة والسلام كبعض أمهات المؤمنين وابن عباس ونحوهم، أذن لهم بالدفع من مزدلفة قبل الفجر، إذن أذن لبعض الناس بحاجة معينة لأجل الزحام أو نحو من هذا، فإذا هنا الإنسان راعى هذه الحاجة وترك شيئا من النسك لأجل شيء من هذه الحاجات فهنا لا حرج في ذلك أي في ترك هذه السنن ولا تفتقر إلى جبر. هنا أشار إلى أركان الحج وبين بأن أركانها ليست بالكثيرة وإنما هي أربعة أركان، إذا لابد أن يتحقق في الحج هذه الأربعة الأركان، وهي ماذا؟ الإحرام، والإحرام مضى وهو ماذا؟ نية الدخول في النسك أي نوى أن يحج. والأمر الآخر قال الوقوف بعرفة، فالوقوف بعرفة كما مرت الإشارة إليه هو أحد أركان هذا الحج، لا يتم الحج إلا به، وهو الذي قلنا بأنه ما لا يفوت الحج بفواته. الثالث طواف الزيارة، وهو الذي قلنا بأنه يكون بعد الوقوف بعرفة أو يكون بعد منتصف الليل من مزدلفة، وهنا هذا الطواف الزيارة هو الطواف الركن بالنسبة للحج. ثم بعد ذلك السعي الذي هو سعي الحج. إذن هذه أربعة أركان هي أركان الحج، لا يتم الحج إلا بها. منها لا ينعقد الحج إلا به وهو الإحرام، منها يفوت بفواته وهو الوقوف بعرفة، ومنها الطواف والسعي، هذه لا تفوت. يعني من حقق الوقوف بعرفة فإنه يمكن أن يتدارك الطواف أو السعي حتى ولو تأخر ذلك سنين عديدة، لكن لابد أن يأتي بهما، وإلا فإن حجه لم يتم. لما ذكر هذه الأركان أراد أن يشير إلى الواجبات، فقال وواجباته سبعة، أي واجبات هذا الحج. قال الإحرام من الميقات، بمعنى أن يحرم من الميقات، فهذا ماذا؟ يعد واجبا من الواجبات، لكن كما سبقت الإشارة إليه هذا لمن كان مارا به، بمعنى من يمر بالميقات فلا بد أن يحرم من الميقات. أما من لم يمر بالميقات، بمعنى مكانه دون الميقات، فهو لا يمر بميقات مطلقا، هذا يحرم من ماذا؟ يحرم من مكانه. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. إنما المراد هنا الإحرام من الميقات لمن يكون مارا بالميقات. ونبهنا إلى أنه يجوز الإحرام قبل الميقات لكن مع الكراهة، لكن من الميقات فهذا من الواجبات، أي لا يتجاوز الميقات إلا محرما. الأمر الآخر قال الوقوف بعرفة ليلا، بمعنى أنه وإن وقف نهارا فهذا لا يكفيه، فلا بد أن يقف بعرفة جزءا من الليل. ومعنى ذلك أنه لو جاء في عرفة فوقف ليلا فقط ولم يقف نهارا فقد حقق الركن وأدى الواجب ولا يلزمه شيء. بمعنى من لم يأتي عرفة إلا ليلا فلا يلزمه شيء وقد حقق الركن أداه، وكذلك الواجب فقد أداه. لكن من أتى عرفة نهارا وخرج من عرفة نهارا حقق ماذا؟ حقق الركن، لكن ترك الواجب وهو ماذا؟ المكث بعرفة إلى الليل. وهنا في الواقع مما ينفرد به المذهب عن المذاهب الأخرى أننا كما قلنا بأن وقت الوقوف من فجر يوم عرفة، ومعنى ذلك أن من أتى عرفة ضحى وخرج منها قبل الزوال ولم يتمكن من الرجوع إليها فقد حقق الوقوف فأدى الركن، لكن يلزمه ماذا؟ يلزمه دم. وفي الواقع لعلي سئلت عن هذا السؤال في هذا العام، يعني صاحب حافلة أتى بالركاب وأتى بهم إلى عرفة قبل الزوال، ثم لما ذهب ليأتي بفوج آخر لم يتيسر له ولم يتمكن من الدخول حتى غربت الشمس، ثم بعد ذلك سينصرف، فهل يعتبر له هذا حج أو لا يعتبر له حج؟ لأنه إنما وقف بعرفة ماذا؟ نهارا قبل الزوال، فعلى المذهب أنه ماذا؟ أنه حصل له الوقوف وأدى الوقوف وثبت له ماذا؟ وثبت له الوقوف وأدى الحج. لكنه ماذا؟ كونه لم يقف ليلا فإنه ماذا؟ ترك واجبا. ومعنى ذلك أنه حتى وإن خرج نهارا ثم رجع ليلا فعند ذلك أدى الواجب الذي عليه. إذن الوقوف بعرفة ليلا يعد ماذا؟ من الواجبات. الأمر الآخر الذي يليه قال والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، بمعنى المبيت لا يتحقق ولا يكون واجبا إلا ولا يتأتى الواجب إلا بأن يمكث فيه بعد منتصف الليل. ولو جاء قبل منتصف الليل كما قلنا الآن لأن له بعد المغرب بربع ساعة، فقال جلست في مزدلفة ساعتين ثلاثة أربع ساعات لكنه دفع قبل منتصف الليل، قلنا فاتك المبيت ولم تحقق الواجب، فيجب عليك ماذا؟ دم، لأنك لم تفعل هذا الواجب وهو الوقوف بعد منتصف الليل. فإن أتى بعد منتصف الليل، وهذا الذي قد يحصل مع كثير من الحجاج، فهنا يكفي حتى ولو المرور، حتى ولم ينزل من الحافلة، فقط مر بمزدلفة وكان مروره بمزدلفة في منتصف الليل فقد أدى الواجب في هذا المبيت. الأمر الآخر وهو الرابع في هذه الواجبات قال المبيت بمنى، بمعنى ليالي التشريق التي سبقت الإشارة إليه، وهو يوم الحادي عشر، أي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، هذه المبيت بها من الواجبات. وهنا كما قال المبيت بمنى، بمعنى في هذه الليالي. فيما يتعلق بيوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة، فلعلي أشرت سابقا بأن المبيت هناك في ذلك الوقت يعد من باب السنة، فاليوم الثامن الذي هو يوم التروية، الاتيان إلى منى والصلاة بها والمبيت بها ليلة عرفة كلها من باب السنة، وإنما المراد هنا بالمبيت الذي يعد من الماجبات هو أو هو المبيت في أيام التشريق وليالي التشريق. قال والرمي مرتبا بمعنى رمي الجمار التي سبقت الإشارة إليها سواء كانت جمرة العقبة أو ما بعدها فلا بد من الترتيب. ومعنى ذلك أن من أخر فرمى يعني لو فعله لم يرمي، وهذا يحصل أحيانا من بعض الحجاج فيبدأ برمي الجمرة الصغرى في يوم العيد ثم يأتي من اليوم الثاني ويبدأ كأنه يرمي الجمرة الصغرى أيضا كذلك، نقول له ماذا؟ الرمي الآن لم يكن مرتبا لأنه لا بد أن تبدأ برمي جمرة العقبة أولا عن يوم العيد. إذن لا بد بهذا الترتيب أن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم يبدأ بالحادي عشر من الصغرى والوسطى والكبرى. إذن هذا الترتيب يعد من الواجبات، فلو أخطأ في يوم العيد يقال له أعد رمي جمرة العقبة لأن الرمي لم يكن صحيحا. إذن هذا فيما يتعلق بالرمي وأن يكون مرتبا. الأمر الذي يليه قال والحلق أو التقصير، بمعنى الحلق بالنسبة للرجال أو التقصير بالنسبة للرجال أو النساء يعد من الواجبات ومن الأنساك. آخر ذلك قال ماذا؟ وطواف الوداع، بمعنى قبل أن يغادر مكة إن لم يكن من أهلها فيلزمه ماذا؟ طواف الوداع، ويعد من الواجبات، وقلنا بأنه يسقط عن الحائض ومثلها النفساء. لما ذكر ما يتعلق بالأركان والواجبات للحج أراد أن يشير إلى نظير ذلك في العمرة، فقال وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وبهذا يتبين بأن أركان العمرة هي نفسها أركان ماذا؟ أركان الحج سواء بسواء، إنما زاد ماذا؟ زاد الحج بركن واحد وهو الوقوف بعرفة. وإن كان الطواف الواقعي يختلف، فهذا طواف العمرة وذاك طواف الإفاضة أو الزيارة، لكن على كل حال هذه الأركان الثلاثة وهي الإحرام والطواف والسعي ركن في كل منهما. ذكر بعد ذلك الواجبات فيما يتعلق بالعمرة، قال وواجباتها اثنان، ما هما؟ قال الإحرام من الميقات كما قلنا سابقا، والحلق أو التقصير. إذن واجبات العمرة هي نفسها واجبات في الحج وفي الحج زيادة أيضا. لما ذكر هذه الواجبات والأركان فيما يتعلق بالنسكين حجا أو عمرة قال فمن ترك الإحرام وهو الركن الأول في الحج أو العمرة ماذا؟ لم ينعقد نسكه، بمعنى مجرد كما يقال ذهب للاطلاع، مجرد أن ينظر الناس ماذا يفعلون ولم ينوي، وإن كانت النية هي مجرد القصد لا يلزم التلفظ. ولذلك قلنا بأنه يشرع فيما يتعلق بالنسك عمرة كان أو ذلك أو حجا أن يتلفظ بالنسك، لكن ذلك ليس بشرط، وليس ذلك أيضا كما يقال يترتب عليه ما في اللسان، بل الذي يترتب وتنعقد عليه النية ما انعقد به الجنان، فلو سبق لسانه إلى شيء غير الذي ينوي به بقلبه. فيما يتعلق بالدرس سنتوقف من الأسبوع القادم لعلنا نعود مع بداية الدراسة، وهي لعلها تكون في اليوم الثامن من شهر ربيع شهر أربعة، يعني ليس هو أسبوع التسجيل إنما الأسبوع الذي بعده الذي أسبوع الدراسة لعلنا نبدأ فيه. وفي هذه الإجازة نتوقف لعل الشيخ العصيمي يكون له دورة مكثفة في هذه الإجازة، نسأل الله أن ينفع به. هذا السائل يسأل يقول أيام منى الأيام الثلاثة هل هي فرض على الشخص داخل منى أن يكون بمعنى داخل في منى مع العلم أننا كنا في حملة بيننا أو بتنا أيام الثلاثة خارج منى؟ هذا مضت الإشارة إلى أن المبيت قبل قليل، المبيت في منى تعد من الواجبات، إن تعذر الإنسان يعني حاول ويعني اجتهد في أنه يجد مكان فلم يجد أمر آخر، لكن على كل حال إن تيسر له المبيت فلا بد من المبيت، وهو كما مضت الإشارة إليه يعد من الواجبات، ينبغي عليه أن يأتي إلى منى وأن يبيت بها. ولذلك نبهنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر لم يصلي حتى الظهر في مكة، وإنما عاد مباشرة ليصلي الظهر في منى، فينبغي الإنسان أن يحرص وأن يعلم بأنه في مناسك، ولذلك ينبغي أن يكون في منى بقدر الإمكان كل وقته. قال إذا ترك طواف الزيارة لسبب ازدحام هل له شيء أي عليه شيء؟ لا، نحن ذكرنا إشارة يعني بالإشارة إلى أن الطواف والسعي ليس له وقت محدد، لكن ينبغي بقدر الإمكان لا يؤخر على ذلك، لأن هي أيام الحج تنتهي باليوم الثالث عشر الذي هي أيام التشريق ينتهي الحج، يعني ليس هناك مبيت بعد ذلك، بمجرد غروب الشمس من اليوم الثالث عشر ينتهي أو ينتهي ما يسمى بالمناسك، فينبغي عدم تأخيرها، ويصبح الإنسان التي دائرة خلاف بين العلماء ما بعد ذلك هل يعد من الحج أو لا يكون من الحج، فينبغي الإنسان لا يؤخره. يعني العلماء يقول لا يجوز له تأخيره بعد شهر ذي الحجة، لأن أشهر الحج هي ثلاثة، منهم من يجعل الحج كاملا. فعلى كل حال الطواف والسعي الصحيح أنه لا يتحدد بالوقت، لكن ينبغي الإنسان أن يبادر إليه، يعني لا يكون الإنسان متساهل. يعني أحيانا أهل مكة نفسها لم يخرج شهر الحج وهم لم يطوفوا طواف الإفاضة، فهذا في الواقع من التساهل الذي لا ينبغي. قال في المزدلفة لا أستطيع أن أنام. على كل حال المقصود أن تبيت بها حتى وإن كنت مستيقظا، لكن القصد من هذا أنه ليست هي اجتهاد في العبادة كما قلنا في عرفات النبي صلى الله عليه وسلم وقف من بعد الصلاة واقفا يدعو، فهنا تكون في مقابلها ما يسمى بالراحة. إن لم يتيسر لك فأردت أن تقرأ القرآن يعني ليس هذا ممنوعا، أردت أن تصلي ليس هذا ممنوعا، لكن القول بأنه ليس هذا وقت اجتهاد في هذه العبادة. لكن إن لم يحصل منك نوم أو لم تنم لسبب أو لآخر فلا مانع من الصلاة ولا مانع من القراءة ونحوها. هل لابد أن يكون له عذر إلى تأخير رمي الجمار أو يجوز له أن يتعمد؟ طبعا هو كما قلنا قبل قليل، يعني الأولى أن يأتي الإنسان بالسنة موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل المناسك ويقول خذوا عني مناسككم لعلي ألقاكم بعد عام هذا. ولذلك كما يقال أو يقول العلماء بأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أن تحمل على الوجوب، إلا أنه لأنها بيان لما أمر الله سبحانه وتعالى من المناسك، إلا أنه بعد ذلك تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأناس أو رخص لأناس أو نحو من ذلك، تبين بأن هذه ليست من الواجبات وإنما من السنن، ومنها ما سبقت الإشارة إليه فيما يتعلق بجمع وتأخير الرمي، وأذن للرعاة بأن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، ومعنى ذلك أنه لا يلزم أن يرمى كل يوم في يومه، ولا يعد كل يوم نسكا مستقلا، وهذا الذي أحببت التنبيه عليه، لا يعد رمي كل يوم مستقل أنه نسك مستقل بذاته، وأنه إذا خرج هذا اليوم معنى ذلك أنه قد فاتك لم تؤدي هذه العبادة فيلزمك دم. ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة بأن يجمعوا رمي يومين. لكن لو فعل الإنسان ذلك متعمدا من غير حاجة يقال له بالجواز، يعني لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيئا لم يلزمه الشرع به، لكن نقول ترك الأولى والسنة وما ينبغي له أن يفعله. ما معنى أن الخارج من منى لا يلزمه طواف الوداع؟ معناه أنه لا يلزمه أن يغادر مباشرة من منى إلى مكة إلى الخارج، لأنه له أن يخرج من منى، لأنه كثير من الناس كانوا يظنون بأن التعجل يعني الخروج من منى ومن مكة مباشرة، فيلزمه لابد أن يطوف طواف الوداع، ولذلك تجدون الزحام في هذه الأيام أو هذه السنوات شديدا جدا. ولذلك في الواقع لا يمكنك أن تخرج إلى مكة وأن تظل في مكة يوما أو يومين أو أكثر من ذلك. إذن لا يلزم الخارج من منى أن يخرج من مكة مباشرة، فهذا المراد من ذلك. لكن كل من كان وأدى النسك وكان خارجا لم يكن من أهل مكة فيلزمه طواف الوداع إذا أراد السفر والخروج من مكة. ما هو الوقت الاختيار؟ وقت الاختيار الذي أشرنا إليه فيما يتعلق بأوقات الصلوات، وهو أنه لفرضين: وقت اختيار ووقت ضرورة، وهو وقت صلاة العصر ووقت صلاة ماذا؟ وقت صلاة العشاء. فلهما وقت اختيار في ما يتعلق بالعصر من المثل إلى المثلين، وفيما هذا وقت الاختيار للجواز، وما بعد ذلك يعد وقت ضرورة، وفيما يتعلق بوقت العشاء على المذهب إلى أنه إلى ثلث الليل، وما بعد ثلث الليل يعد وقت ضرورة. قال: إذا طاف وسعى وخرج من الحرم وبطل الوضوء قبل الحلق هل يؤثر ذلك؟ لا، لا يؤثر ذلك، بل لا يؤثر قبل ذلك، إنما الذي يؤثر والذي يشترط فيه الطواف هو ماذا؟ هو الطواف فقط. فلو طاف وكان متطهرا ثم بعد ذلك انتقض وضوءه فله أن يسعى حتى وإن لم يصلي، أي ركعتين بعد الطواف، بمعنى فرغ من طوافه كاملا وهو على طهارة، ثم بعد ذلك انتقض وضوءه ولم يتيسر له أن يذهب ويخشى أنه يحبس فأراد أن يسعى بغير طهارة فله ذلك، وله أن يصلي بعد ذلك كما يقال ركعتي الطواف حتى ولو كان ذلك بعد السعي، فلا يلزم أن تكون ركعتي الطواف بعد الطواف مباشرة، ولا بد أن يجدد طهارته بل له ذلك، وما قلنا حتى المرأة لو حارت بعد ذلك فلها ذلك. هذا لعله تاجر يقول أقرض شخصا مالا في عملة وطلب أن يرجع إليه من عمرة أخرى، الكتابة عليه حقيقة غير واضحة. على كل حال إذا كان أقرض بعملة، هذا باب العملات سيأتينا، أقرض بعملة وأراد القضاء بعمرة أخرى، طبعا ليس له هو حق الاختيار والتخيير، إنما إذا تراضيا أن يقضي، بمعنى كان في بلد معين يعني زميلين أو نحو من ذلك صديقين، أقرض أحدهما مالا في بلده بعملته، ثم مثلا أتوا إلى بلد آخر، أتوا إلى هنا فأراد أن يقضيه بعملة هذا البلد، طبعا الأصل أن يقضيه بعملة بلده، هذا هو الأصل، لكن إن تراضيا بأن يقضيه بعملة هذا البلد فيشترط أن يكون ذلك من باب المصارفة، بمعنى أن تقيم هذه العملة السابقة بكم قيمتها هنا، ثم لا بد من السداد تاما، يعني لا يترك منه شيئا، لا يقول أقضيك نصف المال ربع المال ونحو من ذلك، لأن هذه المصارفة لا بد أن تكون في الحال. ولذلك دليله في هذا أثر ابن عمر، لأنهم كانوا يبيعون بالدنانير ويستوفون بالدراهم، أو يبيعون بالدراهم ويستوفون بالدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج في ذلك لكن لا تدع شيئا. فهنا لا بد أن يأخذ جميع المال، لا قل أوفيك نصفه ربعه ثلثه فهذا أصبح بقي منه شيء، فلا بد أن يستوفي ذلك كاملا ولا يبقي له شيئا، فإن كان كذلك فهذا لا حرج فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.